ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا تنصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا وأبطل الأسحار كلها يا ربنا. قديمة وعظيمة قوية وشديدة ما كانت في الأجساد وما كان منها في البيوت يا مولانا. السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا ما على الجنون وما على الخبال وما على الهوس والهلوسة. أبطل يا ربنا ما كان في الدماغ مغروزا في الدماغ وأثر عليه. أبطل يا ربنا ما كان في الدماغ أثر. أبطل سحرا في الرأس أبطل سحرا عظيما للوالد والولد. أبطل سحرا عظيما يسلب العقل أبطل سحرا عظيما يسلب الإدراك ويشوش الأفكار. أبطل يا ربنا ما في الرأس أبطل ما في الرأس وما حوله. أبطل ما في الرأس وما حوله أثر على الدماغ أثر على الدماغ وسبب الاختلال أثر على العقل والأفكار. أبطل أثرا قويا عظيما في الوالد وفي الولد أبطله بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطله يا ربنا استهدف الرأس عذابا ونكالا جنونا وخبالا أبطله في الرأس وأخذ من شعر الرأس لفساد الدماغ ولسلب العقل واختلاله أبطله بحولك وقوتك وقدرتك سحرا عظيما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطله بحولك وقوتك وقدرتك ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان أبطل يا ربنا ما على الرأس أبطل يا ربنا ما على العقل والفكر والدماغ أبطل يا ربنا ما على السمع والبصر أبطل ما على السمع والبصر والنطق يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم مغروزا في إبرة ومسمار أبطله يا ربنا محكما وموثقا أبطله يا ربنا محكما وموثقا أبطله يا ربنا قويا وعظيما أبطله يا ربنا في دمية أبطل يا ربنا أثره أحلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه أحرق يا ربنا ورقه ومزق يا ربنا خيوطا وشعره يا ربنا وانزع أثره وعقده وانزع أثره وعقده يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا بحولك وقوتك في الرأس استهدف العقل والفكر والذهن أثر على خلايا دقيقة في الرأس أثر عليه أثر على العقل والإدراك والذاكرة السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا من حاسد وحاسدة أبطله يا ربنا من حاقد وحاقدة أبطله يا ربنا من منتقم ومنتقمة أبطله من الأقارب والجيران والخادمات والعمال والمعارف أبطله مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب أبطل هذا السحر وذاك السحر أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا على العذاب والنكال على عذاب الوالد والولد أبطله على النكال، أبطله على الشقاء، أبطله على العناء. اللهم أبطله يا ربنا في الرأس، أبطله يا ربنا في الرأس، أبطله يا ربنا في الرأس. على الاختلال، على الاختلال، أبطله يا ربنا على العذاب، أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، أبطله يا ربنا أثر، أبطله يا ربنا سبب عصبية، أبطله يا ربنا سبب نرفزة، أبطله يا ربنا سبب غضب، أبطله يا ربنا سبب غضب. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. أبطل يا ربنا ما أغلق العقل، أبطل يا ربنا ما أغلق العقل، من آثار سحر عظيم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغادرا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في إبرة ومسمار، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا في الرأس، أبطله يا ربنا وكذا من شعر الرأس، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا في البيت، أبطله يا ربنا في الولد، أبطله يا ربنا في البلد، أبطله يا ربنا قويا، أبطل يا ربنا ما في الرأس، أبطل يا ربنا ما على العقل، أبطل يا ربنا ما على الإدراك، أبطل يا ربنا ما على الفكر، أبطل يا ربنا ما على الذاكرة. أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطره يا ربنا من العرب والعجم، أطره يا ربنا من العرب والعجم، أطره يا ربنا من اليهود والنصارى ومن عباد الشيطان، أطره يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس ومن عباد الشيطان، أطره يا ربنا بحولك مغروزا وموثقا، أطره يا ربنا مرشوشا ومشموما ومدفونا، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله لعذاب الوالد، في الولد لعذاب الوالد، أبطله يا ربنا في الولد لعذاب الوالد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، استهدف الأسرة، استهدف العائلة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا على أفكار سلبية، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على القتل، أبطله يا ربنا على الدم، أبطله يا ربنا على الدمار، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا بحولك في الرأس وفي البطن، أبطله على القلب وفي الصدر، أبطله يا ربنا مربوطا، مربوطا في الجسد، مربوطا في الجسد، معقودا في الجسد، وعلى أثر أخذ من الجسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، في الرأس في الرأس، على الدوخة والصداع، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى ذهاب العقل، وعلى صداع شديد، وعلى صداع شديد، وعلى دوار شديد، وعلى دوار شديد، وعلى اختلال في العقل. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا، في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا أذية، أبطل يا ربنا آثارا، أبطل يا ربنا أسحارا، أبطل يا ربنا أحسادا، أبطل يا ربنا أثار عيون، في الرأس في الرأس في الرأس، أثرت على العقل والإدراك، أبطل يا ربنا ما في الرأس، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا دما وصديدا. افتح يا ربنا المسام والمخارج لتخرج العقد يا ربنا، لتخرج العقد يا ربنا، ويخرج من في الرأس، ويخرج ساكنا في الرأس، ويخرج ساكنا في الرأس، ويخرج ساكن من الرأس. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العقد، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا ربنا المسامع، افتح يا ربنا المخارج، واخرج يا ربنا العقد والعاقد، واخرج يا ربنا العقد، واخرج يا ربنا العاقد على الجنون والخبال، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى دوار وصداع، وعلى دوار وصداع يا ربنا، وعلى نفسية مدمرة، وعلى الآلام والأوجاع. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الأثر في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في البيت مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا محروقا، اطره يا ربنا مثبتا، اطره يا ربنا من عظيم السحر، اطره يا ربنا من عظيم السحر، اطره يا ربنا من عظيم السحرة، اطره يا ربنا من عظيم السحرة، اطره يا ربنا من عظيم السحرة، اطره يا ربنا من كبار السحرة، اطله يا ربنا مركزا، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا موثقا، اطله يا ربنا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قوي، ان الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. أطله يا ربنا أبطله، أطله يا ربنا أبطله، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، اطله يا ربنا خفيا، اطله يا ربنا لطيفا، اطله يا ربنا اطله خفيا، اطله يا ربنا مدسوسا، اطله يا ربنا مغروزا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا مختفيا، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا دقيقا، اطله يا ربنا دقيقا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا قويا، ابطل كل سحر هنا وهناك يا ربنا، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، اطله يا ربنا اسودا، اطله يا ربنا اسودا، اطله يا ربنا اسودا عن العذاب والنكال وعن القتل والدمار، اطله يا ربنا من منتقم، اطله يا ربنا من ذكر وانثى، اطله يا ربنا قويا، اطله من العرب والعجم، اطله من العمال والخدم، اطله من الاصدقاء، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل سحر انس وجان، اطل سحر انس وجان، يجدده جان سكن في الرأس وفي البيت، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله على النكال وعلى العذاب، على عذاب ونكال الوالدين، في الذرية للوالدين، في الذرية للوالدين، استهدف الوالدين، استهدف الوالدان، فضرة الذرية، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من الذرية، اطله يا ربنا من الوالدين، اطله يا ربنا فيهما، ابطله يا ربنا منهم اجمعين، اطله يا ربنا فيهم اجمعين، اطله يا ربنا عليهم اجمعين، ابطله يا ربنا، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، او به اذم من راسه، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا في الراس، اطله يا ربنا على العقل، اطله يا ربنا على العقل، اطله يا ربنا على العقل، اطله يا ربنا على الادراك، اطله يا ربنا ابطله، سبب خللا، سبب هوسا وهل وسا، اطله يا ربنا لعذاب، لعذاب الوالدين، لعذاب الوالدين، لعذاب الوالدين، لعذاب الوالدين، انتقاما، انتقاما في الذرية، انتقاما منهما في الذرية، انتقاما منهما في الذرية، وبطل ما كانوا يعملون، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان ذلك على الله يسير. ابطل يا ربنا هذا السحر ظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة عداوة للوالدين عداوة للوالدين وانتقاما منهما في الذرية بالذرية. اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا من الخدم اطله يا ربنا من الخدم اطله يا ربنا من الأقارب اطله يا ربنا من المعارف اطله يا ربنا ابطله اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا ابطله اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطله يا ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبطله يا ربنا في الرأس أبطله يا ربنا في الرأس أبطله يا ربنا في الرأس أبطله يا ربنا في الأم أثر على الولد أبطله يا ربنا في الأب أثر على الولد أبطل يا ربنا هذه العقد مشتركة بين الوالدين وبين الذرية. اطله يا ربنا اطله فيهم اجمعين اطله منهم اجمعين اطله يا ربنا في الام في الام للذرية اطله يا ربنا في الذرية في الذرية للام اطله يا ربنا مشتركة اطله يا ربنا مقترنا اطله يا ربنا مشتركة اطله يا ربنا مقترنا اطله يا ربنا من عظيم السحر اطله يا ربنا من عظيم السحر اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا على الذبذبات اطله يا ربنا على الذبذبات اطله يا ربنا ابطل اطله يا ربنا في الراس اطله يا ربنا في الجسد اطله يا ربنا ابطله اطله يا ربنا هذا السحر وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا مشموما أبطله يا ربنا مرشوشا أبطله يا ربنا منثورا أبطله يا ربنا مدفونا أبطله يا ربنا أبطله على العقل والإدراك على العقل والإدراك أبطله يا ربنا أبطله في الرأس أبطله يا ربنا مغروزا أبطله يا ربنا في دنيا أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا في سبحة أبطله يا ربنا في خرز أبطله يا ربنا أبطله على زئبق ورصاص أبطل يا ربنا سحر المعادن أبطل يا ربنا سحر المعادن أبطل يا ربنا سحر المعادن أبطله يا ربنا على الحديد على الحديد على الحديد أبطله يا ربنا ثقيلا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه اطرده يا ربنا في الرأس اطرده يا ربنا في الرأس لعذاب الوالد لعذاب الوالد اطرده يا ربنا في الرأس اطرده يا ربنا انتقاما اطرده يا ربنا عداوة اطرده يا ربنا ظلما اطرده يا ربنا قديما اطرده يا ربنا استفحل اطرده يا ربنا سحرا سحرا جديدا على سحر قديم اطرده يا ربنا ابطل اطرده يا ربنا ابطل اطرده يا ربنا ابطل اطرده يا ربنا ابطل اطرده يا ربنا ابطل اطرده يا ربنا في افراد العائلة في افراد العائلة في الحاضر والغائب في الحاضر والغائب في المقيم والمسافر اطرده يا ربنا في الذكر والانثى اطرده يا ربنا من الاقارب اطرده يا ربنا اصل السحر اطرده يا ربنا فروعه اطرده يا ربنا اصل السحر اطرده يا ربنا فروعه اطرده يا ربنا اثاره اطرده يا ربنا اثاره اطرده يا ربنا اعراضه اطرده يا ربنا اعراضه اطرده يا ربنا مدفونه اطرده يا ربنا السحر السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا في الخلايا في الدماغ أطره يا ربنا في الخلايا في الخلايا في الخلايا أطره في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا أطره يا ربنا على شجرة أطره يا ربنا على نخلة أطره يا ربنا على شجرة أطره يا ربنا يؤثر مع الرياح أطره يا ربنا يؤثر مع الريح أطره يا ربنا يؤثر أطره يا ربنا يؤثر أطره يا ربنا معلقة أطره يا ربنا معلقة أطره يا ربنا معلقة أطره يا ربنا مع الطير تطير به أطره يا ربنا معلقة أطره يا ربنا معلقة أطره يا ربنا مسمرا ومثبتا ومحكما أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أطل أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا معلقا ومسمرا ومسمرا ومثبتا أطره يا ربنا مسمرا أطره يا ربنا على نخلة أطره يا ربنا على شجرة يؤثر مع الرياح يؤثر مع الريح أطره يا ربنا أطل أطره يا ربنا أطل حطره يا ربنا أطل حطره يا ربنا أطل حطره يا ربنا يتجدد حطره يا ربنا محكما حطره يا ربنا محروسا حطره يا ربنا مخزوما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وسلبا يسلب العقل يسلب المال يسلب الأحاسيس والمشاعر يسلب العافية اللهم اطره على السلب اللهم اطره على السلب اللهم اطره على القيد اللهم اطره على القيد يقيده ويقيدها على القيد على القيد على الحبس على الحبس على القيد على القيد على الحبس على الحبس اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله من ساحر وساحرة اطله من عظماء السحرة اطله عليه ماردة اطله عليه ماردة اطله عليه عفريت اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك اللهم ابطل هذا السحر العظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله بحولك يا ربنا اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا ابك يا ربنا مربوطا ابك يا ربنا مربوطا ابك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا واخرج يا ربنا معقدا واخرج يا ربنا ساكنا واخرج يا ربنا ساكنا واخرج يا ربنا ساكنا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا محكما وانزع يا ربنا محكما السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حطره يا ربنا أبطله حطره يا ربنا على الدماغ حطره يا ربنا في الدماغ حطره يا ربنا على خلايا دقيقة حطره يا ربنا أبطله حطره للعذاب حطره للنكال اللهم حطره يا ربنا اللهم حطره يا ربنا وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية يدمرها ويزلزلها اللهم اطل يا ربنا ما على العقل والإدراك يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما على الروح والجسد اطل يا ربنا ما على الروح والجسد اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذات السحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على فساد العقل على فساد الجسد اللهم اطره يا ربنا على فساد العقل على إغلاق العقل اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، حكم على العقل، حكم على الإدراك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، في الرأس في الرأس، اطره يا ربنا على العقل، اطره يا ربنا على الإدراك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. أفلا يتدبرون القرآن، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على النكال، اللهم اطره يا ربنا، يا ربنا يا منان، بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اطره يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا خيانة، اطل يا ربنا سحرا خديعة، اطل يا ربنا سحرا خيانة، خيانة خيانة خيانة خيانة خيانة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة، اطل يا ربنا سحرا خيانة خيانة خيانة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة وخديعة، خيانة اطل يا ربنا سحرا خيانة خيانة وخديعة وخديعة وغدر وغدر وغدر وغدر، يا ربنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا جديدا، اطره يا ربنا في الوالدين، اطره يا ربنا في الذرية، وبطل ما كانوا يعملون، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في إبرة، اطره يا ربنا في مسمار، اطره يا ربنا في خيط، يا ربنا وفي خرزة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في حجر، اطره يا ربنا في رمل، اطره يا ربنا في تراب، اطره يا ربنا في المعادن، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على الاختلال، اطله يا ربنا، اطله في الدماغ، اطله يا ربنا على الادراك، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر في العقل، في الادراك، اطله يا ربنا، اطله في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطله يا ربنا هوى وعشقا، اطله يا ربنا هوى وعشقا، اطله يا ربنا هوى وعشقا، اطله يا ربنا للسلب، اطله يا ربنا للسلب، اطله يا ربنا للسلب، لسلب المال، اطله يا ربنا للسلب، لسلب العقل والإدراك، اطله يا ربنا بحولك، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا حقدا، اطره يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا من الرأس، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، اللهم اطره يا ربنا في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، يا ربنا فك مربوطا، اللهم فك المربوطا يا ربنا، فكه يا ربنا من البيت، فكه يا ربنا من الأساسات، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من أرض البيت، فكه يا ربنا من البنيان، فكه يا ربنا من البنيان، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من الوالد والولد، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا على العذاب والنكال، فكه يا ربنا على العذاب والنكال، فكه يا ربنا على العذاب والنكال، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى الجنون والخبال، اللهم فكه يا ربنا، يا ربنا عقادة، يا ربنا عقادة، احل يا ربنا عقده، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا اثاره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، في الوالد وفي الولد، اللهم اطره يا ربنا، على الجسد، على الجسد، اطره يا ربنا، في العقل وفي الجسد، في العقل وعلى العقل والادراك وفي الجسد، اللهم اطره يا ربنا، يجري في الدم، اللهم اطله، يجدد يجدد بالليل يجدد بالنهار اللهم اطره يا ربنا يجدد يجدد بالليل يجدد بالنهار اللهم اطره يا ربنا يجدد يجدد في اول الشهر يجدد في اوسط الشهر يجدد في اخر الشهر اللهم اطره يا ربنا بزمان ومكان اللهم اطر هذا السحر العظيم يجدد بزمان ومكان يجدد بزمان ومكان اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في شهر معين في شهر معين اطره يا ربنا يهيج اطره يا ربنا يهيج اطر هذا السحر يهيج يهيج ويثور يهيج ويثور ويثور في الراس ويثور في الجسد ويثور ويثور ويثور ويهيج اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في الوالد وفي الولد اطره يا ربنا على التفريق اطره يا ربنا على العذاب والنكال اطره يا ربنا على الطلاق والشقاق والنزاع والاختلاف اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا اطل اطره من خائن وغادر وكائد وماكر اللهم اطره يا ربنا من ذكر وانثى اطره يا ربنا من الاقارب اطره يا ربنا من الجيران بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطر يا ربنا اسحارهم كلها كلها كلها اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اللهم اطر يا ربنا اسحارهم كلها كلها كلها ما اثر على النوم ما اثر على النوم ما اثر على النوم اذهبه اذهبه اذهبه اطر يا ربنا اسحارا عظيما على الاختلال الاختلال الاختلال في العقل الاختلال في الفكر الاختلال الاختلال في الرقاد في الرقاد الاختلال الاختلال في الكلام في الكلام في الكلام في الكلام وفي الفكر وفي الفكر وفي الفكر اللهم اطره يا ربنا على الاختلال في الاخلاق في الاخلاق في الاخلاق اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا محكما اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا نافذا نافذا نافذا نفذ في الوالد والولد نفذ في الاب والام نفذ نفذ في العقل في العقل في الادراك في الادراك نفذ نفذ اللهم اطره يا ربنا نافذا نافذا نافذا نافذا اطره يا ربنا نافذا نافذا نافذا نافذا نفذ في الراس نفذ في العقل نفذ في الادراك اطره يا ربنا نافذا نافذا نافذا نافذا في الاخلاق في الأخلاق والمعاملة نافذة نافذة نافذة نافذة في العقل في الإدراك في الفكر في الفكر في الفكر في الفكر في إرادة في إرادة في إرادة الموت والانتحار في إرادة الموت والانتحار أطره نافذة نافذة نفذ بسواد في البصر نفذ بسواد في البصيرة على شقاء وتعب وألم وجزع اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على الانتحار على الانتحار على وسوسه ووشوشه ووشوشه وسوسه ووشوشه بالانتحار بالانتحار بالانتحار بالانتحار بالقتل بالقتل بالقتل للنفس بالقتل للنفس للنفس والاعتداء على الغير والاعتداء على الغير والاعتداء على الغير اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطله يا ربنا متينا اطله يا ربنا وثيقا اطله يا ربنا موثقا اطله يا ربنا اطله يا ربنا محكما اطله يا ربنا قديما اطله يا ربنا اطله على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم اللهم اطله يا ربنا على الدم على الدم على الدم على الدم اللهم اطره يا ربنا على الدم على دم على دم على دم على دم ذبيحة على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا ذبحت للشيطان تقربا للجان تقربا للشيطان اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا خفيا مخفيا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا بقوتك تطل يا ربنا هذه الأسحار قديمة وجديدة عظيمة موثقة محكمة في الرأس على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة على السمع على البصر يا ربنا وعلى النطق أبطلها يا ربنا أبطلها أن القوة لله جميعا اخرج يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر اخرج يا ربنا من عليه اخرج يا ربنا قادمة اخرج يا ربنا حارسة اخرج يا ربنا من عليه اخرجه يا ربنا مارجة اخرجه يا ربنا عفريتة اخرجه يا ربنا ظالمة اخرجه يا ربنا عاشقة اخرجه يا ربنا حاقدة اخرجه يا ربنا حاقدة اخرجه يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا حافظة اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا العقد والعاقد اخرج يا ربنا العقد والعاقد اخرج يا ربنا العقد والعاقد اخرج يا ربنا العقد والعاقد اخرج يا ربنا السحر والساحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشق من الراس والجسد اخرج يا ربنا العاشق من الراس والجسد اخرج يا ربنا العاشق من الراس والجسد اللهم اخرجه يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم اخرج يا ربنا الظلم والظالم اخرج يا ربنا الظلم والظالم اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم اخرجه يا ربنا وابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ابطله يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من دمية ابطله يا ربنا من ورقة ابطله يا ربنا من سبحة ابطله يا ربنا ابطله ابطله خفيا مخفيا ابطله خفيا مخفيا ابطله يا ربنا ابطله ابطله امام اعينهم لم يروه امام اعينهم لم يروه اللهم ابطله يا ربنا خفيا مخفيا ابطله يا ربنا في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه غلبوا عليه وخرجوا منه اللهم ابطل يا ربنا تلك الاسحار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها بحولك وقوتك يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الارض في الارض ابطلها يا ربنا في البنيان في البنيان اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على عذابهم ونسالهم على عذابهم ونسالهم اللهم ابطلها يا ربنا تلك الاسحار كلها كلها كلها كلها قديمة عظيمة شديدة اللهم أطلها يا ربنا لها 10 سنين لها 20 عاما اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا سحر العربي والعجم اطل يا ربنا سحر الخادم اطل يا ربنا سحر الخادم اطل يا ربنا سحر الخادم اطل يا ربنا سحر الخادمات اطل يا ربنا سحر على سحر اطل يا ربنا سحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا اطل يا ربنا سحر من المغرب اطل يا ربنا سحر من الشام ومن اليمن اطل يا ربنا سحر من السودان والحبشة ومن مصر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا من الحبشة أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا سحرا سفليا أطل يا ربنا سحرا سفليا اللهم أطل يا ربنا سحرا سفليا اللهم أطل يا ربنا سحرا شعوذة اللهم أطل يا ربنا سحرا شعوذة اللهم أطل يا ربنا سحرا على الأسماء وعلى الأرقام وعلى أشكال هندسية اللهم أطل يا ربنا سحرا شعوذة اللهم أطل يا ربنا سحرا طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم اللهم اطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم اللهم اطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية اللهم اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اللهم اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم

المال، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، أطره يا ربنا في الوالد، في الوالد وفي الولد، أطره يا ربنا في الولد لعذاب الوالد، أطره يا ربنا للنكال والعذاب، أطره يا ربنا أطله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم لا تجعل له قرارا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، اللهم يا ربنا أطل أثاره، اللهم أطل أثاره، اللهم أخرج عقاده، اللهم أحل عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا على النفرة، أخرجه يا ربنا، أطره يا ربنا على النفور، أطره يا ربنا على التفريق، أطره يا ربنا على الطلاق، أطره يا ربنا على الشقاق، أطره يا ربنا على عدم الوفاق، أطره يا ربنا بحولك، أطره على الجنون والقبال، أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، أطره يا ربنا في البيت وفي البلد، أطره يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا محكما، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، أطره على الاختلاف والشقاق، اللهم أطره يا ربنا على الجنود، اللهم أطره يا ربنا على الوسوسة والهلوسة، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره على السلب والقيد والحبس، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطره على الفقر والقلة والذلة والمهانة، أطره يا ربنا على الذلة، على الذلة والمهانة، وعلى الفقر، وعلى الفقر والحاجة والعوز، اللهم أطره يا ربنا على التعطيل، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا ابطله، اطره في الراس وفي سائر الجسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتبخر، يتبخر ويؤذي الراس، ويؤذي الراس ويذهب العقل والادراك، اللهم اطره يا ربنا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي الظهر، اطره مغموزا في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا سحرا، سحرا في دميا، في دميا، اطره يا ربنا سحرا في أطل يا ربنا سحرا في إبرة، في إبرة ومسمار ومخياط ومخياط ومخياط، أطله يا ربنا أبطلها، يفسد الرأس والجسد، اللهم أطله يا ربنا على الفساد والإفساد، اللهم أطله يا ربنا على الجنون والاختلال، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

بسم الله ارتلاف عالى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون وما يعقلها إلا العالمون بسم الله بسم الله اللهم شفاء للرأس اللهم شفاء للرأس شفاء يا ربنا للوالد والولد شفاء يا ربنا شفاء للزوج والزوجة والذرية شفاء لهم أجمعين يا ربنا شفاء للرأس والإدراك شفاء يا ربنا للسمع والبصر والنطق شفاء شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن والذاكرة شفاء يا ربنا من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات شفاء يا ربنا من الخيالات من الخيالات من الخيالات والأوهام والوسوسة والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا اللهم عفو وعافية يا ربنا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما أثر علي مما أثر علي مما أثر علي مما أثر على العقل والإدراك والذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله يرقي الفكر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس على الاختلال على الاختلال يا ربنا وعلى وسوسة وعلى وسوسة اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس أسألك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير اخرج يا ربنا ما في الرأس اطل يا ربنا ما في الرأس اللهم اصهر يا ربنا ما في الرأس اللهم اخرج يا ربنا من سكن الرأس اللهم اخرج يا ربنا من في الرأس اخرجه يا ربنا من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الناصية والناهوخ والهامة اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقدرتك اللهم اطره يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوه في الرأس في العقل في الإدراك في الذهن في الذاكرة في الذاكرة في التصرفات في الأفعال اللهم أطل يا ربنا ما فعلوه ما عملوه ما صنعوه أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا اللهم اطره يا ربنا في دمية اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في مخيط اطره يا ربنا في إبرة اطره يا ربنا في مسمار اطره يا ربنا مخيطا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا لزجا اطره يا ربنا مائعا اطره يا ربنا صلبا متهجرا اطره يا ربنا اطره في المعادن اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا اطره بحولك يا ربنا اطره بحولك يا ربنا وبقوتك وقدرتك الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم اجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم اللهم أني أسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أسألك يا ربنا عقلا رزينا وفكرا سديدا أسألك يا ربنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر نسألك يا ربنا أن تهدينا في من هديت اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا وقنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها ما على العقل والإدراك والذهن وما على الذاكرة وما على وسوسة ووشوشة وما على خيالات وأوهام أطر يا ربنا ما للعذاب والنكال أطر يا ربنا ما في الوالد وفي الولد أطر يا ربنا أسحارهم أجمعين يا ربنا اللهم أطر السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون أطر يا ربنا سحرا على سحر أطر يا ربنا سحرا قديما أطر يا ربنا سحرا حديثا أطر يا ربنا سحرا يتجدد أطر يا ربنا سحرا بزمان ومكان أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره بحولك وقوتك من حاسدين وحاقدين أطره من ظالمين ومعتدين وباغين أطره يا ربنا أطره يا ربنا بقوتك يا أقدر القادرين اللهم أطر السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون اللهم طاهرهم ونقهم يا ربنا أجمعين والمسلمين أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اللهم لا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي ترد يدي عبدك صفرا اللهم حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.